بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا الكلام على الشرط التاسع وهو النية، مسألة لا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء. كنا اتكلمنا في المرة الماضية على نية فريضة الوقت، وهل النية نية فريضة الوقت تكفي ولا لابد من تعيين، واتكلمنا ورجحنا ان هو لابد من الايه، من التعيين، لان مقصود كل الصلاة واسمها ووقتها يخالف الايه، يخالف الاخرى، فلا بد من التعيين والتمييز بالنية. طب احنا عرفنا ان لابد من ان انا اصلي فريضة الوقت اللي هو الان مثلا وقت العصر، لابد ان انا ايه اعينه، انو ان هي صلاة الايه، ان هي فريضة العصر. طيب هل يشترط تعيين كون النية للصلاة حاضرة أم قضاء؟ المسألة مفترضة في شخص عليه صلاة قضاء، خرج وقتها فيقضيها بعد خروج الايه، بعد خروج الوقت. طبعا لابد ان هو ذمته تكون ايضا مشغولة بصلاة اخرى، والا لما كانت هذه قضاء، فكيف تكون قضاء الا بعد خروج وقتها ودخول وقت صلاة ايه اخرى. فلابد في هذه المسألة انه عليه صلاة قضاء وحضرت صلاة ايه، صلاة اخرى، فهو ينوي نية الصلاة اللي هي النية المطلقة، ينوي صلاة فريضة ولكن لا يعينها، هل هي القضاء ولا الايه الحاضرة. ابن قدامة، وده اللي هو جاله ونقل عنه الشيخ ابن الضيان في منار السبيل، بيقول عليكم السلام، رجح ابن قدامة في الكافي عدم الاشتراط، لا يشترط تعيين الايه، تعيين النية. فيقول، وخلي بالك من الكلام ابن قدامة، لان احنا هنتوقف معاه، هو بيعرض المسألة بيقول ايه، ينوي الاداء في الحاضرة والقضاء في الفائتة، وفي وجوب ذلك وجهان، ان هو يعين ان هذه الصلاة قضاء ولا هذه الصلاة ايه حاضرة. عليكم السلام. في وجوب ذلك وجهان، واخد بالك، اول وجه انه لا يجب، لا يجب لانه لا يختلف المذهب، هو ده اللي مرجحه، وشوف التخريج، لانه لا يجب التعيين، يعني ينوي نية مطلقة كده، هو في ايه، سواء هي حاضرة او فائتة. بيقول ايه، لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم بالاجتهاد، فبان بعض الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواه أداء. هذا التخريج، يعني هذه المسألة اللي ذكرها اللي هي ما فيهاش خلاف في المذهب، وخرج عليها الايه، المسألة اللي هي انه لا يشترط عموما تعيين كون الصلاة حاضرة ام قضاء، هذا التخريج اللي خرج ابن قدامة فيه نظر. ليه؟ لان مسألتنا في النية المطلقة، وهنا حدث تعيين للنية، ان المسألة اللي هو ذكرها ان هو عين ان هذه الصلاة اداء، يبقى هو في هذه المسألة عين نية ولا ما عينش نية، عين نية. احنا مسألتنا هل يشترط تعيين النية ولا لا، يبقى مسألة غير الايه، غير مسألة. ثاني وجه في رد هذا التخريج، ان هذه المسألة واخد بالك مفترضة عند الاشتباه او عند الغيم. مسألتنا عند العلم، هو يعلم ان الوقت خرج، يعلم ان هذه ايه فائتة. فيقول ابن تيمية في شرح العمدة: اذا نوى صلاة بعينها اداء او قضاء لم تجزه عن غيرها. دي مسألة اخرى، هو بينويها قضاء لا تجزى عن الاداء، لو نواها اداء لا تجزى عن الايه الاداء، لان دي برضو غير مسألة اللي احنا بنتكلم فيها، لان هو الان نوى نية معينة، فطالما ان هو نواها لا تجزيها عن ايه، ما ينفعش غير النية، خلاص نوى ان دي صلاة قضاء يبقى ما ينفعش ان هي ايه تجزى عن قضاء اداء، ما ينفعش تجزى عن ايه عن قضاء او العكس. فبيقول اذا نوى الصلاة بعينها اداء او قضاء لم تجزه عن غيرها، مثل ان ينوي ظهرا حاضرا وتكون عليه فائدة فانه لا يجزيه عن الفائدة، واضح الكلام؟ او ينوي ظهر امس يعتقد انها عليه، يجابينه هنا ايه قضاء، ثم تبين انها ليست عليه بعد كده بعد ما خلصت ونوى النية دي، تبين ان هو ايه صلى بالامس الصلاة مع نصف الصلاة، هل تجزيه عن الحاضرة؟ واخدلك بيقول فانها لا تجزيه عن ظهر الايه اليوم سواء كانت فائتة او حاضرة. يجا المسألة دي مفترضة في ايه في عند تعيين النية لا تجزيه عن غيرها. ومن اصحابنا من خرج وجها بالاجزاء، يعني قال ان هي ايه تجزي. استنى لما اخلص. ومن اصحابنا من خرج وجها بالاجزاء الغاء لوصف التعيين كما الغينا وصف القضاء والاداء عند الاشتباه لانهما من جنس واحد. يجي عند مساله الاشتباه اللي هي ما فيهاش خلاف في المذهب لغينا وصف الايه التعيين، وطالما ان دول صلاتين من جنس واحد نلغي ايضا وصف الايه التعيين وتجزي اللي نواه قضاء عن الايه الاداء او العكس. خدلك يقول: وهذا ضعيف، لان هذا نوى الصلاه لم تكن عليه. المساله اللي هو افترضها اللي هو تعيين النيه، وخدلك نوى صلاه لم تكن عليه، فكيف تجزئه عما هو عليه؟ واخد بالك؟ خلاف وصف القضاء والاداء فانه لا يخل بعين المكتوبه، ولانه لم يقصد امتثال الامر. واخد بالك؟ يعني هو عليه قضاء ما كانش ناوي ان هو يقضي، اداء ما كانش ناوي ان هو ايه يؤدي، يعني عكس الايه عكس اللي هو نيته، فكيف تجزئ هذه عن هذه؟ يقول: فتبقى في عهدته، يعني التي لم ينوها تبقى في عهدته، ولانه لا يلزم من انصراف النيه اليه عند الاطلاق انصرافها اليه اذا نوى غيرها كنيه الفريضه، ولانه لو اخرج زكاه ماله، عنده مال غائب، لو اخرج زكاه ماله الغائب فبان تالفا، هو عنده مالين مال غائب ومال حاضر، فاخرج زكاه الايه الغائب، راح المال ده بعد كده عرف ان هو تلف ولم تكن تجب عليه فيه ايه زكاه، فهل تجزئه هذه الزكاه اللي اخرجها بنيه المال الايه التالف عن المال الحاضر؟ بيقول ايه لا تجزئه. واخد بالك؟ ولو كفر عن يمين عينه بنيته ثم بان انه لم يحنث، هو عنده عليه منين يمين كفر عنه بان انه لم يحنث فيه، هل تجزئه عن يمين اخرى؟ لا تجزئه عن ايه لم يجزئه عن يمين اخرى اذا كان الواجب عليه كفارتين ففي الصلاه اولى. يبقى الاولى طبعا هو اشتراط التعيين، لكن هو ابن تيميه ذكر ثلاث اقوال في المساله، فيقول هل يحتاج أن ينوي في الحاضرة أنها الحاضرة أو المؤداة أو فرض الوقت، وينوي في الفائتة أنها الفائتة أو المقضية أو فرض الوقت، أو فرض الوقت الفائت يعني، يعني المسألة بتاعتنا يبتدي فيها ثلاثة إيه أوجه. أحدها يجب عليك، يعني يجب التعيين حاضرة حاضرة والفائتة فائتة، لأن أحكام الفائتة، ودي وجوه الترجيح اللي احنا هنرجحه يعني، فانتبه لإيه للوجوه اللي هذكرها، لأن أحكام الفائتة تخالف أحكام الحاضرة، طالما إن اختلفوا جنيد هذه غير نية إيه هذه، فإنها واجبة في وقت محدود اللي هي مين؟ الحاضرة. يقتل بتركها، سواء يقتل ردا أو حد، ويحرم تأخيرها عن وقتها إجماعا، كل ده على الإيه؟ الحاضرة. ويشرع لها من الآذان والاجتماع وغير ذلك ما لا يشرع للفائتة، اختلفوا عن بعض. كل واحدة لها إيه؟ النية. الوجه الثاني في المسألة لا يجب ذلك، لا يجب التعيين، يعني ممكن نية اللي هو المذهب يعني اللي رجحه أيوه اللي رجح الشيخ ابن بيان وغيره. الثاني لا يجب ذلك بناء على أنهما صلاتان من جنس واحد، ولأن حاصل ذلك يرجع إلى تعيين الوقت. يعني يقول لك إيه الفرق بين الحاضرة والإيه؟ والفائتة؟ إنك أنت تعين النادية مثلا بتاعة الوقت اللي عدى، وتعيين الوقت غير واجب في الصلاة. بيقول إيه؟ وهو غير واجب اللي هو تعيين الوقت، لأنه لو كان عليه فائتة لم يحتاج إلى أن ينوي يومها اتفاقا. وكذلك لو كان عليه فائتتان من جنس كفاه أن يصلي إحداهما، ينوي أنها السابقة وإن لم يعين وقتها. واخد بالك؟ طيب هو ليس المقصود من تعيين الصلاة الفائتة تعيين يومها، احنا ما قلناش يعني موضوع تعيين اليوم ده غير مسألة تعيين إن ديت الإيه؟ فائتة وليست حاضرة، احنا بنقول يعين الفائتة يعني إيه؟ أنها ليست هي فريضة في الإيه؟ الوقت الحاضر، وإنما هي صلاة عليه، فممكن يعين الفائتة بدون ما يعين ايه يومها، بدون ما يعين اليوم ايه بتاعها ان يفاته من يومين او من ثلاثة، خاصة ان احنا بنقول ان يقضي اللي عليه سنوات كثيرة لم يصليها قبل ذلك، فمش معقول اقول دي مثلا بتاع سنة كذا ويوم كذا، لا لا يشترط هذا ايه الكلام، لكن لما يصليها يعين ان هي فائتة وليست هي الحاضرة. الوجه اللي ذكره ان ايه الفرق بين الفائتة الحاضرة اللي يعين اليوم هو غير واجب، لا احنا لا نتكلم عن تعيين اليوم، وانما هو يعين انها ليست فريضة الايه الوقت، لان هذه تختلف عن هذه في الاحكام. الوجه الثالث تعتبر النية للفائتة دون الحاضرة، لان وقت الحاضرة يوجب انصراف النية اليها، واخد بالك، وان جاز ان يفعل غيرها بخلاف الفائتة، لان وقت الحاضرة يوجب انصراف النية إليها. دي مسألة إيه؟ الكلام عنها في المرة الماضية اللي هي النية، نية الفريضة الوقت، نية الإيه؟ فريضة الوقت، وقلنا لا لا إحنا رجحنا إن هو لابد من الإيه؟ من تعيينها برضه. بالك؟ يجي هذا الوجه أيضا غير قوي، يبقى أقوى الوجوه طالما إن هي مقصود كل صلاة يختلف عن الأخرى، اسمها يختلف عن اسم الصلاة الأخرى، وقتها يخالف وقت الصلاة الأخرى، فلا بد من تمييز كل بنية. يجي الأقوى أنه يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو إيه أو فائتة. أي صلاة فائتة أي صلاة حاضرة. هو هنا في هذه المسألة يعين السابقة، وهنا هو ابن تيمية حتى عرض هذه المسألة وقال فيها قولين، لو ما عينش عليه مثلا ايه فائتتين الظهر والعصر، فهو لم يعين السابقة من التالية، فهنا بيقول هل يجزئه ولا لا يجزئه؟ قال وجه في المذهب انه إيه لا يجزئه، لانه لابد من التعيين للترتيب وهو قادر عليه، واخد بالك؟ والوجه الثاني انه ايه؟ يجزئهم. لكن الاقوى ان احنا نعين الايه؟ نعين علشان خاطر الايه؟ الترتيب. لان يعين الظهر قبل الايه؟ قبل العصر، يجي لابد ايضا من الايه؟ من التعيين. مسألة اخرى، لا يشترط تعيين كون الصلاة فرضا. طبعا احنا نرجح هنا ايه؟ الاشتراط فرض. خد بالك، اشتراط التعيين. يقول ابن قدامة في المغني: ان كانت الصلاة مكتوبة لزمته نية الصلاة بعينها ظهرا او عصرا او غيرهما، فيحتاج الى نية شأن. المسألة دي اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، وانا الكلام ده انا قلته قبل كده، بس انا هو هيزود ايه؟ احنا حتى قلنا يحتاج لنيتين: نية الفعل جنس الصلاة، ونية تعيين الايه؟ الصلاة اللي هي الظهر او ايه؟ او عصر. لكن لازم يقول ان هي فرض، او لا يعينها ان هي فرض، ولا لا يشترط ان هو يقول ان دي ايه؟ فرض. واخد بالك؟ هو المذهب بيقول لا يشترط. يبقى هنا هو ان كانت الصلاة مكتوبة لزمته نية الصلاة بعينها، ده اللي هي نية الايه؟ التعيين. فيحتاج الى نيتين: الفعل والايه؟ والتعيين. نية الفعل اللي هي جنس الصلاة، ونية التعيين اللي هي دي ايه؟ يعينها ان دي ايه؟ الظهر او العصر، لا ان هي دي ظهر او عصر او مغرب او عشاء. طب ينمو معاها نية ثالثة ان هي فريضة، يبقى كم نية؟ ثلاثة: نية الايه؟ نية الفعل، نية التعيين، نية الفرضية. ولا لا يشترط الثالث، هي الخلاف في ايه؟ في المسألة. احنا كنا اتكلمنا على التعيين، وقلنا ان الراجح ان هو ايه؟ يعين ده الظهر غير العصر غير المغرب غير العشاء، وكل واحدة لها اسم ولها وقت تخالف الاخرى، فلا بد من التعيين. طب هو يصلي الظهر، وخلي بالك اتكلمنا عن مسألة نية الفريضة، نية الوقت دي برضه مسألة خاصة بإيه؟ التعيين. وقلنا لا يعين. طب هو عين ومناول الصلاة لله عز وجل، لازم يقول إن دي فرض، ولا تنصرف أي نية إن هي ديت أدام ظهر يبقى هو فرض؟ هو المذهب بيقول لا يشترط تعيين كونها فرض، يبقى يكتفي بنية الإيه؟ في نيتين اللي إحنا رجحناهم، يعني نية الإيه؟ الفعل، ونية التعيين. بيقول: واختلف أصحابنا في نية الفرضية، فقال بعضهم: لا يحتاج إليها، لأن التعيين يغني عنها. طبعا إن هي عينها إن دي الظهر يبقى فرض، لكون الظهر مثلا لا يكون إلا فرضا من المكلف. وقال ابن حامد: لا بد من نية الفرضية، لا بد من التعيين، لأن المعينة قد تكون نفلا. معينة ونفل ممكن في حالات، واخد بالك؟ كظهر الصبي، لو هو صبي الصلاة غير واجبة عليه، فالصلاة ليست ايه؟ ليست مفروض عليه، ليست بتمرن على الايه؟ الصلاة. واخد بالك؟ الصبي ده ينوع فرض. طب افرض انت في حديث ثاني، ايوه حديث ان لما الرسول صلى الله عليه وسلم شاف اثنين قاعدين: ألستما مسلمين؟ ما منعكما أن تصلي معنا؟ إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى المسجد فصلي معهم تكن له نافلة. أو زي فعل سيدنا معاذ لما كان بيصلي وروح يصلي بهم مرة أخرى. طب الثانية ديت بنية الفريضة ولا نية النافلة؟ نية الإيه؟ النافلة. يبقى هو عين نوى نية الفعل وعين، ولكن ممكن تكون مرة فرض وممكن تكون مرة إيه؟ مرة نفلة. لذلك ده كلام مين؟ وجه كلام ابن حامد، ان هو لابد من تعيين نية الايه؟ الفرضية. فيفتقر الى ثلاثة اشياء: الفعل والتعيين والفرضية. ويحتمل هذا كلام الخرقي. حتى شوف كلام الخرقي هم فاهمينه مرة كده، ومرة يقول لك لا كلام الخرقي ظهر انه اشترط الفرضية، والناس يقولوا ايه؟ لا يشترط. لقوله: ينوي بها المكتوبة، اي الواجبة المعينة. والالف للام هنا للعهد، ده هم فهموها كده، يقول لك ينوي بها المكتوبة. ده من المكتوبة يعني التعيين اللي هي الموجودة الآن، ولا المكتوبة المفروضة؟ فإن كانت هي كالتعيين بس، ولا لابد من الإيه؟ فيقول لك يحتمل كلام الخرق لقول ان وجاء المكتوبة يعني الواجبة المعينة، دخل فيها المكتوبة عن الايه الواجبة. والالف واللام هنا للمعهود اي المكتوبة الحاضرة. وقال القاضي ظاهر كلام الخرقي انه لا يفتقر الى نية التعيين، لانه النوى المفروضة انصرفت الى الحاضرة، والصحيح انه لا بد من التعيين. والالف واللام هنا للايه للعهد. والحضور لا يكفي عن النية بدليل انه لم يغن عن نية المكتوبة وقد يكون عليه الصلوات، فلا تتعين احداهن بدون التعيين. ماشي كده؟ وده هو القول الاقوى انه يشترط تعيين كون الصلاة ايه فرضا. الثلاثة ايوه لازم الثلاث نوايا، الفعل والتعيين والفرضية. طيب مسألة اخرى، تشترط نية الامامة للامام والائتمام للمأموم. دي مسألة مهمة. ايه المقصود؟ بلاش مش مهمة. تشترط نية الامامة للامام والائتمام للمأموم. لما بيقول تشترط، هو في المذهب هو تشترط لايه؟ لصحة الصلاة ولا لصحة الجماعة؟ واخد بالك؟ هو بيقول تشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، وكده لما جاء الإمام ومأموم جه بيتكلم عن الجماعة، وده الصحيح في المذهب. المذهب بيقولوا إيه؟ بس خلي بالك، هما بيقولوا تشترط لإنعقاد الجماعة، لكن مسألة لو إن في نية من النيتين اختلت، أو الاثنين نووا الائتمام، أو الاثنين نووا الإيه؟ إن هما المأمومين. هنا النية اختلفت. إيه حكم الصلاة؟ على ظاهر الكلام إن هي شرط لإنعقاد الإيه؟ الجماعة، إن الصلاة تصح كأنه منفردين. لكن هنشوف إن المذهب فيه الأقوى في المذهب إن بطلان الصلاة. واخد بالك؟ فشوف المسألة، أنا بحاول أوضح لك المسألة عشان نحللها علشان نفهمها. تشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم. تشترط قلنا لإنعقاد الإيه؟ الجماعة. قال المرزوق في الإنصاف قوله: ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما. ده كلام ابن قدامة. من شرط الجماعة صرح كده، حتى المرزاوي برضه بيصرح، حتى هو يعني غريب ان الشيخ مرعي ما صرحش ان هي تشترط لانعقاد الجماعة او لصحة الجماعة نية الامام، فاطلق الكلام فيوهم. واخد بالك؟ فهم كلهم بيصرحوا يعني. اظن ابن المفلح ان عبارته قريبة من عبارة الشيخ مرعي، ان هو ما صرحش كلمة الايه الجماعة. تشترط نية الامامة، تشترط يعني انعقاد الجماعة، يقول المرداوي قوله: ومن شرط الجماعة ان ينوي الامام والمأموم حالهما. ده كلام ابن قدامة. فهو بيشرح بيقول: اما الامام فيشترط ان ينوي بلا نزاع. الامام لازم بلا نزاع، وكذا ده المأموم، اقصد المأموم لازم بلا نزاع، واما الامام فعلى الصحيح من المذهب مطلقا. يبقى ان الامام انه ينوي ده في خلاف، والصحيح من المذهب ان هو يشترط ان هو ينوي، اما المأموم فبلا ايه بلا نزاع. البهوتي في شرح منتهى الارادات يقول: يشترط لصحة صلاة جماعة نية كل من امام ومأموم حاله، ان كل واحد ينوي، الامام ينوي ان هو امام والمأموم ينوي ان هو ايه مأموم، فينوي الامام الامامة والمأموم الاقتداء كالجمعة، لان الجماعة تتعلق بها احكام. والكلام ده مهم اللي هيقوله بعد كده، التعليلات دي مهمة علشان نعرف ازاي يحكم على الصلاة انها باطلة. الجماعة لها احكام تتعلق بها، من وجوب الاتباع وسقوط سجود السهو، والفاتحة عن المأموم، يعني ممكن المأموم عليه سهو ويتحمل عنه الإمام. الفاتحة من كان له إمام فقرأت الإمام له قراءة، ونشوف الكلام على المسألة ديت إن شاء الله بعد شوية. ممكن هو ما يقرأش الفاتحة حتى، ما يقرأش ليه؟ لأنه هو مأموم. في أحكام تعلقت بالجماعة، واخد بالك؟ ما هو بيصلي مأموم ما نواش الإيه؟ إن هو مأموم. فهنقول الجماعة بس اللي باطلة ولا الصلاة كلها باطلة؟ نشوف الكلام. وإن بعد كده وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه، وبرضه من الأحكام المتعلقة إن صلاة المأموم تفسد بصلاة الإيه؟ الإمام. وإنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية، فكانت شرطا لإنعقاد الجماعة، وإن كانت نفلا زي التراويح والوتر فلا بد من نية كل منهما حاله كالفرد. بعد كده في هي المسألة دي، هل لابد أن يجزم بالنية ولا ممكن إيه وإن كان عنده شك؟ طبعا الصحيح أنه لابد إيه من الجزم بالنية. يقول المرداوي في الإنصاف: لو شك في كونه إماما أو مأموما لم تصح. وده ممكن صح، لأن واحد مثلا يصلي ويجي واحد جنبيه هو حس ان هو مهتم بيه، فبدا ايه نوى ايه شاكك ان في واحد بيصلي خلفه في صلاه وما بيصليش، فيبقى شاكك ان هو امام ولا ايه ولا مش امام. فدي المساله، فلا بد من الجزم بالايه بالنيه. لو شك في كونه اماما او ماموما لم تصح لعدم الجزم بالنيه. احنا الان احنا هنتكلم عنها. هو المذهب هيبطل الصلاة لو اعتقد كل واحد منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه أو مأمومه لم تصح. وهي دي المسألة اللي هي بتفترض أن الاثنين بيصلوا أن هما بنية أن الاثنين أئمة، أو الاثنين أن هما مأمومين، يعني لم ينوي واحد أن هو الإمام واحد مأموم، أو الإيه أو العكس، لا هما الاثنين بيصلوا بنية أن هما الاثنين ده إمام وده إمام، أو ده مأموم وده إيه مأموم، يجب الصلاة في هذه الحالة أو لا تصح الإيه الجماعة. قال المرداوي في الإنصاف: ولو اعتقد كل واحد منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه لم تصح مطلقا على الصحيح من المذهب نص عليهما، وقيل تصح فرادا في المسألتين وهو من الإيه المفرد، وقيل تصح فرادا ده الإيه ده قول ضعيف في المذهب. لكن قول صاحب المذهب ان الصلاه لا تصح مطلقا، مش متعلق بالجماعه فقط ولكن بايه بصحه الصلاه نفسها. ليه؟ لان الجماعه ليها تعلقات، واخد بالك؟ بانتفاء هذه المتعلقات تبطل الصلاه. ما يقراش بالفاتحه لانه ماموم وما فيش نيه ايه امام ولا نيه، فلا تصح. واضح كده المساله؟ الراجح اللي هو القول ان هم ضعفوا في المذهب دوت ان هي تصح صلاتهم ايه فرادة. الشوكاني ليه عبارة كده في السيل الجرار، وده من اخر كتب الشوكاني، بيقول: صلاة الجماعة عمل، لان لها وصفا زائدا عن صلاة الفرادة. يجي هو ايه هيفصل الان بين صلاة المنفرد وصلاة الايه الجماعة، فيقول لك ان الجماعة ده عمل زيادة. زي مثلا احنا في الجمعة، من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. هل يصلي ظهر ولا الصلاة صحيحة؟ الجمعة بطلت اللي هو الاجتماع، لكن يصح ايه الصلاة صحيحة كظهر، ومش يصلي الظهر مرة اخرى. يجي فلا جمعة له ما فيش اجتماع، لكن ما يصليش ايه ما يصليش ايه ظهر. فبيقول اي شيء يتعلق بالجماعة تبطل به الجماعة وليس الصلاة نفسها، واخد بالك؟ فبيقول صلاة الجماعة عمل لها، لأن لها وصفا زائدا عن صلاة الفرادة بالاجتماع والمتابعة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات. وصح أنه قال: لا عمل إلا بنية. فلا يكون الإمام إماما ولا المؤتم مؤتما إلا بالنية. فإذا لم ينوي جميعا لم تكن جماعة. وصحت صلاة الجميع فرادى، ومجرد الانتظار والمتابعة لا يوجبان البطلان. وهكذا إذا نويا الائتمام لم يكن ذلك موجبا لبطلان صلاتهما، لأن نية الإمامة قد تضمنت نية أصل الصلاة مع نية أمر زائد عليها وهو التجميع. فإذا بطل كونها جماعة لم يبطل كونها صلاة، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. نعم، هو ده وجه المذهب فعلا، هو ده وجه المذهب، واخد بالك؟ ودي مترتبة على قراءة الفاتحة خلف الايه. فالكلام كله المفروض المذهب لما يقول بالبطلان، لان هو عنده المأموم لا يقرأ الفاتحة، واخد بالك ليه؟ لان يتحملها عنه. يعني لو حصل انه عنده اي شيء بيتحمل عنه الامام في السهو، طبعا الا في ترك الاركان. فلما هو مش هيقرأ الفاتحة يبقى كده صلاته ايه؟ صلاته باطلة. احنا نرجح الصحة، لان احنا هنقول بعد شوية ان عليه قراءة الفاتحة سر، وان لا تسقط عنه قراءة الفاتحة، فاهم؟ فلا يصح ان احنا نقول ان ايوه من كان له امام فقراءة الامام له قراءة ونتابع السنة، واخد بالك؟ نصح هذا الكلام ولا يوجب علي قراءة الفاتحة، ثم نتابع الشوكاني هنا في عدم بطلان الايه؟ الصلاة. انت واضحة كده المسألة؟ فاحنا المسألة دي ان مجرد الاحكام اللي هتنتفي في هذه المسألة هي الاحكام المتعلقة بالمتابعة فقط، انه يركع بعده، يسلم بعده، يكبر بعده، يقوم بعده. اما انه يترك ركنا لا يفعله لفعل امام له، هذه المسألة سوف يأتي نقاش. واضح كده؟ يشكل على هذا الامر اللي ذهب فيه الشوكاني ان في شيء متعلق بصحة الصلاة بخصوص بالجماعة، وافصل به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، اللي هو لما واحد يصلي منفرد خلف الصف، قال اعد صلاة يتمناه صلاة المنفرد خلف الصف. هل الانفراد متعلق بصحة الصلاة ولا بالاجتماع؟ بالاجتماع. وقال له اعد صلاتك. فاما نقول ان اما نقول ان الامر اعد يعني امر الاستحباب، واخد بالك؟ فانه لا صلاة كاملة، واخد بالك؟ والمذهب وعموما العلماء ليهم كلام كتير جدا في حكم صلاة المنفرد، واخد بالك؟ ليهم كلام كثير جدا في حكم صلاة الايه؟ المنفرد. لكن انت تبطل صلاة المنفرد ومع ان هذا متعلق بفعل متعلق بالجماعة وليس بأصل صحة الصلاة، واخد بالك؟ فاما انك انت تقول هذه حالة خاصة لوجود النص فيها انه يعيد الصلاة ولا يقاس عليها غيرها، اما انك انت تقول ان ايه اعد صلاتك على الاستحباب، او لا صلاة يعني كاملة وليست إلى صلاة حقيقية أو اللي لم يتجه إلى الذات يعني. لا، ما إحنا خلاف المسألة دي بالذات، المسألة دي بالذات. ماشي كده يا جماعة؟ الكلام مترابط مع بعض، عشان أصل هو لازم الفقه كده هو لازم تبقى أصولك ثابتة. طيب، مسألة أخرى. تصح نية المفارقة. خلي بالك العنوان دوت احنا نتكلم عنه فيه غرابة شوية. بيقول تصح نية المفارقة لكل منهما، يعني الإمام أو المأموم، لعذر يبيح ترك الجماعة. في بعض الناس قالوا إنه ترك الصلاة، ولو هو قال لترك الصلاة العنوان يبقى سليم، واخد بالك؟ أصل كلمة المفارقة تحمل على إيه؟ تصح نية المفارقة، مفارقة الإمام ولا مفارقة الجماعة الخروج منها؟ ها؟ واخد بالك؟ فتحمل الاثنين. والمذهب ما عبرش المسيح في المذهب ما عبروش بكلمة المفارقة. احنا لما نقول تصح نية المفارقة ويقصد بها الانفراد المفارقة يعني للجماعة او للامام والمفارقة للامام قد تكون المفارقة للامام بالخروج من الصلاة مطلقا وقد تكون المفارقة للامام بالانفراد زي الرجل اللي هو افتنه انت يا معاذ زي ما نقول الحديث معاك يا جماعة. فهو لما يقول ايه لما عبر بالمفارقة فخلى الكلام عام مفارقة للامام والانفراد ولا المفارقة للامام بالخروج من الصلاة لعذر واخد بالك. فهو قال ايه العذر يبيح ترك الجماعة فكلمة العذر يبيح ترك الجماعة بين انه مقصود بالمفارقة الانفراد لانه يخرج عن الجماعة وليس عن الصلاة واخد بالك. البعض راح عبر على المسألة دي تصح نية المفارقة لكل منهما لعذر وبيح ترك الصلاة واخد بالك. فالصلاة موافقة للايه المفارقة لما يقول مفارقة الافضل هنا يقول ايه للصلاح تشمل الايه الحالتين لكن هو المقصود بالمسألة واخد بالك نية مفارقة الامام والانفراد عنه فنية المفارقة للايه للجماعة. وانا رجعت لبعض النسخ الخطية فوجدت ان كلها مكتوبة فيها كلمة الايه الجماعة وليس كلمة الايه الصلاة. هي تصح نية المفارقة لكل منهم يعني الامام او المأموم لعذر يبيح ترك الجماعة. خلي بالك برضه هنعمل لك اشكال تاني في فهم العنوان دوت واخد بالك. هو ايه العذر يعني خلاص هي انا هقول لك الاول كلام المرداوي عشان نفهم التعبير الصحيح بتاع الايه المرداوي بيقول ايه بينقل كلام ابن قدامة فإن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جائز. فإن أحرم مأموما يعني هو كبر وهو داخل في صلاة جماعة ونية إن هو مأموم ثم نوى الانفراد لعذر جائز. ده كلام مين؟ ابن قدامة يبقى هو تصح نية الانفراد لعذر تصح نية الانفراد ايه؟ لعذر. فيقول المرداوي بلا نزاع لكن ابن عقيل الاستثناء هو الاستثناء ده لما نفهمه هيعمل لنا اشكال في العنوان تاني. فابن عقيل بيقول ايه في الفصول استثنى مسألة من ان هي انه يحرم مأموم ثم ينفرد لعذر وبيقول ان هو ايه جائز مطلقا فبيقول في صورة مسألة هيستثنيها ما إذا كان الإمام يعجل في الصلاة ولا يتميز واخد بالك يا الإمام لو كان هو بيصلي بسرعة أصلا هينفرد ليه؟ المأموم ينفرد ليه؟ يبقى يستثنى صورة ما إذا كان الإمام يعجل في الصلاة ولا يتميز انفراد المأموم عنه بنوع تعجيل فإنه لا يجوز انفراد المأموم في هذه الحالة يعني واضحة كده؟ طب هينفرد ليه؟ لا هو ماشي ما في انواع اعذار هنتكلم عنها الان لكن هو بيتكلم في هذه الحاله واخد بالك ان هو يكون هيترتب مصلحه لي واخد بالك وانما يملك الانفراد اذا استفاد به تعجيل لحوقه لحاجته زي الرجل اللي صلى مع معاذ قال في الفروع ولم اجد خلافه يعني هذه المساله ما حدش خلف فيها فيعاية بها كلمة يعاية بها يعني كأنها مسألة غريبة أو كده إيه يعني مسألة يلغز بها عن المسألة يعني هو اللي بيقول عامل عنوان وجازة مطلقا هو بيقول لا ده في حالة إن هي إيه لا يجوز لي إن هو فالمهم المرداوي بيقول إيه الذي يظهر أن المسألة ليست داخلة في كلامهم لأنهم قالوا لعذر وده ملوش عذر فيجي في هذه الحالة المسألة لا يعاي بها ولا شيء ان هو هنا ليس له عذر للانفراد وانما الايه المسألة مفترضة في حالة العض. فائدة العض ده كلام المرتوى برضه. العض مثل تطويل إمامه. زي الحديث احنا نقول عليه بعد كده هو في الرجل اللي كان معاذ كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده دليل، وده دليل في المسألة على جواز الانفراد. معاذ كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويروح يسافر لناس مستنيين ويصلي، وكان أقرأهم ينتظروه، فكان يطيل. واحد مرة راح يسقي النخل، راح لقى ايه بيصلي، فدخل يصلي ومعاه الجرفتين اللي يسقي بيهم النخل، فهو سيدنا معاذ وبدأ في الايه في البقرة، فانفرد الرجل وأكمل صلاته وإيه مسرعا، فنال منه معاذ، واخد بالك؟ فشكل النبي صلى الله عليه وسلم قال أفتنه أنت إيه يا معاذ، ولم يعب، وده كلام ابن قدامة، لم يعب النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل ولم يأمره بإعادة الصلاة، فدل على أن صلاته صحيحة وأنه يجوز له الانفراد في هذه الإيه الحالة. يجي من الأعذار تطويل الإيه الإمام أو المرض أو خوف نعاس أو شيء أو أي شيء يفسد صلاته، أو الخوف على المال أو على الأهل أو فوات رفقة ونحو ذلك. قال في الفروع وغير من أصحاب العذر ما يبيح ترك الجماعة. عبارة ابن مفلح، خلي بالكم تاني عبارة ابن قدامة اللي شرحها المرداوي، فإن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز. جاب سيرة إن الإمام ينفرد، ما ذكرش سيرة الإمام ينفرد، هو بيتكلم على الإيه المأموم اللي هو ينفرد معه. لكن خلي بالك ابن مفلح، وإن انتقل مأموم أو إمام منفردا جاز لعذر يبيح ترك الجماعة، وده وفاق الأحناف والمالكية. يجي إن انفرد مأموم أو إمام لعذر يبيح ترك الجماعة جاز. يجي ابن مفلح بين إن الانفراد يكون للإيه؟ الإمام أو المأموم. لم يذكر المرداوي في المسألة في مسألته أو ابن قدامة مسألة انفراد الإيه؟ الإمام، لأن الأعذار اللي ذكرت إنما هي في حق من؟ في حق المأمون. أصل هو طب أنت ممكن تقول لي الخوف على المال والرفقة، بس في حق الإمام. أقول لك خلي بالك هو أصلا هينفرد. ينفرد ماذا يفعل؟ يصلي صلاة صحيحة ولا باطلة؟ في اطمئنان ولا مفيش اطمئنان؟ في اطمئنان، فهيسرع. طب ما ده الإمام ما يسرع، طالما إن صلاته هتبقى إيه؟ صحيحة ومش هيفوت منه ركن الاطمئنان، يبقى زي ما ده هينفرد يفعل، ما الإمام ممكن إيه يسرع بمن خلفه ويصلي بهم صلاة إيه؟ صحيحة، مع لا يطيل في القراءة وهكذا، طالما إن في اطمئنان. يبقى إيه هو عذر الإمام لينفرد؟ ما لا لا هيسلم خلاص، ده مش هيجي منفرد. يعني لما الوقت امام ومسافر هيقول هيسلم، يقول اتموا صلاتكم، يجي هو ينفرد ليه؟ مش هينفرد. ممكن تقول لي جاله عذر ان هو صلاته بطلت فهيستخلف، طب ما ده اصلا هيعمل ايه؟ فحتى في المذهب في بعض الاحوال يقولوا ايه؟ يخرج ثم يرجع ايه؟ ينتظروه ويستأنف، يتم على صلاة كمان، يتم على صلاة. طب ما هو حتى ده ما انفردش، هو لم ينفرد. طب هو صلاته بطلت والناس تصلي فرادى ما استخلفش، هو ايضا ايه ما انفردش، ده صلاته ايه بطلت. فكيف تصح المسألة؟ فكيف نمثل للمسألة؟ شوف بقى كلام ايه، نرجع تاني لعنوان ونشرحه. شوف هو بيقول ايه، تصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة. يبقى سواء ده انفرض مأموم الإمام انفرض نية الانفراد أو المأمون. فكيف تصح هذه المسألة؟ احنا عملنا اشكال في المسألة ليه؟ إن احنا افترضنا إن إمام يصلي بجماعة، واحد منهم انفرض، فهو يكمل ايه؟ صلاة إمام بالباقي. طب افترض ان كل اللي خلفه فرقوه، او صلاة فيها رجل امام ومأموم فقط، والمأموم انفرد، فهو يصلي نية الامامة ولا لابد انه يغير نية اللي يبقى منفرد؟ ها هيغير نية يجد ان هو منفرد، لان هو ما عرفش حد. يجي احنا لما عملنا اشكال يجي ما فيش خلاف بين القولين، لا قول ابن قدامه ولا المرداوي ولا ابن مفلح. ليه؟ لان هو لما اتكلم على ان الماموم يجوز له ان هو ينفرد، افترض ان هو ايه؟ هما اتنين بس، او ان كل اللي وراه فرقوه. يجي في هذه الحاله اصبح الامام ايه؟ منفرد. منفرد فايه؟ يغير الايه؟ يغير النيه. لكن بقت نيته وتغيير النيه تابعه لنيه الايه؟ الماموم. لنيه الايه؟ الماموم. لانه ويفرق الماموم ايه؟ ان الماموم يصح له ان ينوي ابتداء، اما الامام فتبعا لايه؟ لمفارقه الماموم له. لكن اذا صوره المساله ان الماموم يجوز له ان يغير نيته، وتابعا لذلك يغير الامام نيته الى ايه؟ الى منفرد. طيب الدليل على كده اللي احنا قلناه، اللي هو ذكره ابن قدامة وغيره كتير بيذكروه، اللي هو حديث ايه؟ معاذ. جهاز المسألة هو ده رجع فيها ان يغير كل منهما ايه؟ يجوز له ان يغير نيته او ينفرد المأموم ويغير الامام ايه؟ نيته لمنفرد. طيب مسألة اخرى، يقرأ مأموم فارق امامه في قيام او يكمل، وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال. شوف المسألة، هو ذكر ثلاث احوال، يعني المسألة صعبة شوية تصورها. مقصوده ايه؟ يقرأ مأموم فارق امامه في قيام. يجي المسألة دي يعني قبل ان يقرأ الفاتحة. اصلا هو في المذهب اهم شيء في الصلاة الفاتحة، والقراءة اللي بعد الفاتحة دي سنة. يجي احنا خلينا الان في الايه؟ في الفاتحة. هو ذكر اول شيء في القيام يعني قبل ان يقرأ الفاتحة. فبيقول يقرأ مأموم فارق امامه في قيام. يجي المأموم لو انفرد عن الامام وهو قائم لسه لم يقرأ الفاتحة، يبقى هو المأموم ايه؟ ينفرد ويقرأ الفاتحة. او يكمل، لو في نصف الفاتحة يكمل هو الايه؟ النصف الباقي، او قرأ ايات من الفاتحة وانفرد يكمل هو قراءة الايه؟ باقي الفاتحة. واضح كده؟ ليه؟ لان قراءة الامام له، من كان الامام فقراءة الامام له قراءة. وبعد الفاتحة كلها يعني لو هو فارق وبعد ما قرأ الفاتحة كلها له ان ايه؟ له ان يركع في الحال. له ان يركع في الايه؟ في الحال. معايا كده؟ طب لو هي الصلاة السرية، هنقول هو ان غلب على ظنه الامام قرأ الفاتحة له ان يركع. ده في المذهب. ليه؟ لان هم عندهم الحديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. فخذوا بالعموم، يعني سواء كانت في صلاة سرية او جهرية، ان قراءة الامام له ايه؟ قراءة. يجي المأموم ممكن يقف كده، عشان كده هم قالوا لما الجماعة تبطل الايه؟ الصلاة. يقف كده الامام لا يفعل اي شيء، ويتحرك خلف الامام حركات لا قراءة ولا، واخد بالك؟ ما يقرأش الفاتحة ويركع كده فيفعل الحركات، فصلاته تبقى صحيحة. ليه؟ لأن الإمام في القراءة، يعني لأن قراءة الإمام له إيه؟ قراءة. طب أنت تقول لي القراءة لابد من إيه؟ من صوت خارج. أيضا في المذهب أن لا، أنه لا تصح القراءة إلا إن أسمع نفسه. يجي ما ينفعش تقول لي فقراءة الإمام، وده كان استدل به البعض. سيدي بعض ما قال لا، الحديث ده خاص بالايه؟ بالصلاه الجهريه، ومش خاص بالسريه. ليه؟ لان فقرات الامام له قراءه، يعني هو ايه؟ يسمعها. واخد بالك؟ احنا نقول ان الاقرب والاقوى ان فقرات الامام له قراءه في الجهريه وليس في السريه، ولكن ليس نقول انه يسمع، لان وان لا تكون قراءه الا اذا سمعته. ليه؟ لان احنا عندنا الراجح في المذهب انه لابد ان يسمع ايه؟ نفسه، فيكون حتى في السريه لابد ان يقرا، لا يقرا في نفسه ايه؟ سرا. في قول في المذهب ان هو يجوز الذكر في النفس والقراءه في النفس، وتم قراءه في صلاه يعني، لكن هو ايه يسمع نفسه تصحيح الجهاز القراءة، واخد بالك، ومن كان له امام فقراءة الامام له ايه قراءة. لكن تعالى كده، لا يصح ان يسكت المأموم عن الذكر والقراءة في هذا الموطن، لو موطن الايه القيام، كما ان له في كل حركة من حركات الصلاة ذكر، وهو يركع يذكر يسمى يحمد، واخد بالك، يدعو، في كل رب في كل فعل من افعاله، كل حركة من حركات الصلاة له ايه له ذكر، مع انه ايضا ايه مأموم. طب لماذا لا نقول ان هو يتحمل عنه التسميع او التحميد، يتحمل عنه قراءة التشهد، يتحمل عنه كذا، لماذا لم نقل يتحمل عنه هذه الاشياء؟ فكما انه لا يتحملها عنه مع انه امامه وهو لا يسمع منه هذا الذكر، كما انه لا يسمع منه القراءة، فكذلك لا يسكت في السرية. والاقوى حمل الحديث على الجهرية. حديث، نرجع للحديث اللي هو عمدة المسألة، من كان له امام فقرات الامام له قراءة، هذا الحديث فيه خلاف شديد، والراجح فيه انه موافق، وحتى الشيخ الالباني رجح الارسال، لكن الشيخ الالباني قواه، يقول لك موافق لظاهر القرآن وموافق لظاهر السنة، وعليه مش عارف اقوال ايه كذا والعلماء ومقبول، وقوى الحديث بهذا الامر، لكن هذا الحديث ايه مرسل لا يصح، واخد بالك، وان صح هنحمله على الجهرية ولا السرية. الخلاف في قراءة المأموم خلف الإمام خلاف طويل، والأقوى في أنه يقرأها سرا، أن المأموم يقرأ الفاتحة سرا ولا ينازع بها الإمام، ويجنه عن المنازعة اللي هي رفع الإيه؟ رفع الصوت، وليس نهيا عن القراءة في النفس. وفي بعض الأحاديث فليقرأ بها إيه؟ في نفسه. والمسألة دي هتأتي لما نتكلم على ايه قراءة الايه الفاتحة، لكن احنا عندنا ان المأموم يقرأ في نفسه. يجي اذن ماذا يفعل المأموم ان انفرض عن الامام في القراءة؟ يجي كده يقرأ، لابد ان يستأنف الايه القراءة، لابد ان يستأنف الايه القراءة. مسألة اخرى، ايوه يستأنفها من الاول. اخر مسألة، من احرم، اخر مسألة في الباب دوت، من احرم بفرض، اذا هو بدأ الصلاة ايه فريضة واحرم ان هو نيته الفريضة، ثم قلبه نفلا، وشوف برضو التعميم اللي في المذهب هنتكلم عنه، ثم قلبه نفلا، غير النية وقلب الفرض ايه الى نفل، صح يعني صح هذا القلب وصح النفل، بشرط ان اتسع الوقت. اتسع لايه الوقت؟ ده اتسع للنافلة ان هو يتمها، ثم للفريضة مرة اخرى، والا يعني وان لم يتسع الوقت للفريضة لم يصح الايه القلب، لم يصح قلب الايه النية، وبطل فرضه، يبقى فاتت عليه الايه الفرض والنفس، يبقى لم يصح هذا القلب، لم يصح النفس، وطبعا لان هو ايه افسد نيته لم يصح عليه الايه الفرض. لا، ما انا اقول لك، انا يقول المرداوي في الانصاف قول ابن قدامة، وإن أحرم به في وقته اللي هو الفرض يعني، ثم قلبه نفلا جاز، ليقول إذا أحرم بفرض في وقته ثم قلبه نفلا، فطارة يكون لغرض صحيح وطارة يكون لغير ذلك، فإن كان لغير غرض صحيح فالصحيح من المذهب أنه يصح مع الكراهة، حتى وإن كان لغير غرض صحيح يصح مع الإيه مع الكراهة. واما اذا قلبه نفلا لغرض صحيح، زي مثلا واحد يحرم بالصلاة منفرد وجاء الامام او تقام الصلاة، في هذه الحالة ايه عايز ياخذ اجر الجماعه فيقلب الفرض اللي هو بيصلي منفرد نفلا ثم ايه ليدرك الايه الجماعه. فده غرض صحيح لادراك الايه الجماعه. بيقول فالصحيح انه يجوز ويصح وعليه الاصحاب واكثرهم جزم به ولو صلى ثلاثه من اربعه او ركعتين من المغرب. يعني وحتى ان كان بدا في الفرض صلى ثلاث ركعات ثم قلبه او صلى ثلاث ركعتين من المغرب ثم قلبه ايضا ايه يجوز وتصح. لكن هذا اللي ذهب اليه الماتن او العباره العنوان اللي احنا ثاني نقوله ان من احرم بفرض ثم قلبه نفلا صح ان اتسع الوقت لابد من تقييد هذا بامور. يعني احنا الان عند المجد قيد ان هو ما يكونش في وقت الايه الفجر وده على مدى وقلنا ان الاقوى لوجوب الجماعه ان هو ايه يقلبه. لكن لابد من تقييد قلب المغرب. يعني هو بيقول ايه هو بيقول قلبه نفلا. طيب هو في المغرب هل يتنفل بثلاث ركعات؟ لا المغرب تخصيصا ما ينفعش يتنفل ثلاث ركعات. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليله. يجي لو كان المغرب يقلبه نفلا ايه ركعتين او اربع ما يقلبهوش ايه يصلي كهيئه الايه المغرب. لابد من تقييد النفل اللي هو المنقلب اليه واخد بالك بان يكون لابد بتقييده ان هو يكون مطلق مش معين. لان النفل المعين زي سنه مثلا واحد دخل المسجد وما صلاش الظهر سنه الظهر القبليه فدخل صلى الفريضه فشرع في الاقامه فقلبه الى سنه راتبه دي معينه. لا المعين ليه لابد ان تكون ايه مش احنا قلنا قبل كده ان يشترط تعيين الايه النية الفرض والنفل فنفل يعين في النفل المعين لابد من تعيين ايه نيته من بداية الصلاة ما ينفعش من اثناء الايه من اثناء الصلاة. يجي احنا في المذهب لابد ان يقلبه نفلا مطلقا وليس معينا. ايوه تمام. احنا عندنا الصلاة فيها نيتين او احنا قلنا الصلاة كمان فيها كم نية؟ ثلاثة. واخد بالك؟ نية الفعل وهي دي اللي هتبقى ونية التعيين. هو هيقلب ما يقلبوش بدل معين يقلب الايه لمطلق لان المطلق داخل في نية الايه الفعل ونية الفرضية هو يقلبها. يبقى نيتين دولة هو يقلبهم ويتجه معاه ليس معه الا نية الايه الفعل اللي هي مطلق الصلاة فهي دي اللي ايه هتنقلب. الشيخ العثيمين ليه كلام جيد في هذه المسألة فيقول الشيخ العثيمين إذا انتقل من نفل معين إلى نفل معين فالحكم كما لو انتقل من فرض إلى فرض. فلو انتقل مثلا من راتبة العشاء إلى الوتر فالراتبة معينة والوتر معين بطل الأول ولم ينعقد الثاني. لأن الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد به الثاني سواء كان فرض أو نفل. وإن انتقل من فرض معين أو من نفل معين إلى نفل مطلق صح وهذه صورة الرابعة. لكن يشترط في الفرض أن يكون الوقت متسعا يعني فعل الفرض. والتعليل اللي احنا ذكرناه الآن لأن المعين اشتمل على نيتين نية مطلقة ونية معينة فإن أبطل المعينة بقيت النية الايه المطلقة ولذلك لابد من تقييد الكلام انه يقلبها الى نفل ايه الى نفل مطلق يكون هذا هو الراجح في المسألة. كده نكون انتهينا من الكلام على شروط الصلاة. نبدأ في المرة القادمة ان شاء الله الكلام على بداية كتاب الصلاة. اقول قولي هذا واستغفر